أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نحاول نستحضر نية صالحة في هذه الدقائق المعدودة، ونحن نتذاكر كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند عبادة النبي عليه الصلاة. ولا يخفى ان عباده النبي عليه السلام يعني عباده عظيمه كبيره، بها نال اعلى الدرجات. لا يخفى ان الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده نسب، يعني كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون الزاما، ان ربنا سبحانه وتعالى ما فيش بينه وبين عباده نسب. فما نال احد من الانبياء درجه الا وهو له يعني عباده وله تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلبه من الافتقار إلى الله والخشوع والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نال أعلى الدرجات، فهو أعبد الخلق على الإطلاق منذ أن يعني خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى قيام الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق على الإطلاق. وقد أحسن الإمام الترمذي ويتكلم عن عبادة النبي عليه الصلاة، وتكلمنا عن مفهوم العبادة بالمعنى العام ومفهوم العبادة بالمعنى الخاص الذي جاء به الترمذي، وذكر فيه قيام الليل وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرة السابقة تكلمنا عن حديث النبي عليه الصلاة أنه لما سئلت أم من عائشة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره وأنه سأل عائشة كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وشرحنا هذا الحديث. ولكن يعني قبل أن نبدأ في الحديث الذي يليه في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 3 الوتر 3، وهنا العلماء يختلفوا ويقولوا: هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي الوتر 3 كان بيصلي ركعتين وبعد كده ركعة، ولا كان بيصلي 3 في يعني بتشهد واحد؟ وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهي عن ان يكون الوتر كالمغرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يكون الوتر كالمغرب. والعلماء اختلفوا في شرح هذا الحديث او في هذا الاثر في هذا النهي، هو يعني ايه نهى عن ان يكون الوتر كالمغرب؟ يقولوا: هل مقصود ان الوتر ما يكونش المغرب منفردا، يعني ما يصليش الوتر لوحده، يعني يصلي قبل الوتر؟ لانه في نفس الحديث انما اصلا قال: اجعلوه 5 أو 7، انه ما يصليش الوتر لوحده، يعني يصلي مثلا ركعتين شفع وبعد كده الوتر، أو 4 شفع وبعد كده الوتر، أو 8 شفع وبعد كده الوتر. ولا المقصود به أنه يبقى زي المغرب، أنه ما يتصلىش ركعتين وبعد كده ركعة واحدة؟ في خلاف بين العلماء. قال عيني: قال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية عنه والحسن وابن المبارك: الوتر 3 ركعات لا يسلم إلا في آخرهن. فهنا نقل العلامة العيني في شرح الأثر إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر 3 ركعات بتشهد واحد في الآخر، لا يسلم إلا في آخرهن كصلاة المغرب. وقال أبو عمر: يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحذيفة والفقهاء 7. وعن ابن نصر: كان أصحاب علي وعبد الله لا يسلمون في الوتر بين ركعتين. يبقى هنا في قول بيقول إن احنا الوتر الأفضل فيه ان احنا نصلي فيه 3 ركعات منتهية بتشهد واحد في الآخر. وفي عمدة القاري قال: فإن قلت روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا ب3 وأوتروا ب5 أو ب7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب. فهنا بقى الخلاف بين العلماء، هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشبهوا بصلاة المغرب لا توتروا ب3 ركعات، هل معناه لا توتروا ب3 ركعات وحدها من غير أن يتقدمها شيء من التطوع بالشفعي، ولا المقصود بها يعني لا تجعلوا الوتر بتشهدين، تشهد بعد ركعتين الأولتين وبعدين تشهد في الآخر؟ فهنا خلاف بين العلماء. الخلاصة يعني إن عادي ممكن صلاة الوتر تصلى بتشهد في الآخر اللي هي 3 ركعات، وممكن تصلى بتشهدين بعد ركعتين نصلي تشهد وبعد كده نصلي ركعة واحدة بتشهد منفصلة. فقال الحافظ: واما قول محمد الناصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا انه اوتر بثلاث موصوله، ثبت انه اوتر بثلاث لكنه لم يبين الراوي هل كانت موصوله ام مفصوله، فهنا الامر فيه سعه. الاثر الذي يليه اثر: حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هنا أم المؤمنين عائشة، الحديث ده في الصحيحين في البخاري ومسلم، تتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يبقى أحيانا تجد 13 ركعة، أحيانا 9، أحيانا 11 ركعة، وما كان يزيد عن 11 ركعة. فهنا ابن حجر قال، ووضحنا هذا في المرة السابقة، إن قال هذا على اختلاف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أحيانا كان عنده همة ونشاط، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويصلي 11 ركعة. وبعضهم قالوا لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي 11 ركعة، ولكن في ركعتين قبلهم اللي هم كانوا خفيفتين يستفتح بها قيام الليل، وفي ركعتين بعدهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصليهم، يبقى كده 13 ركعة أحيانا أو 15 ركعة أحيانا، وكان لا يزيد عن 17 ركعة اللي هو كانوا يضموا إليها صلاة الركعتين سنة الفجر وقيل سنة العشاء. فهنا يقولوا هو ايه الفائده ان قيام الليل 11 ركعه؟ يقولوا لما نيجي نحسب صلاه النهار، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، فصلاه النهار 11 ركعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعه ايضا في قيام الليل. وكانوا يقولون طيب احيانا الفجر يتحسب مع الليل ومع النهار، يقولوا احيانا الفجر كان الفجر صلاه ليليه ولكنه صلاه نهاريه، فهو يعني ما ينفعش يتحسب على صلاه الليل مطلقا، لانه يعني الناس بتطلع من صلاه الفجر تلاقي النور طلع، وفي نفس الوقت ما تحسبش على صلاه النهار مطلقا. فهنا يقولوا انه احيانا النبي اصلا كان يصلي 13 ركعه فبالليل كأنه يحسب الفجر مع صلاة النهارية، فكان يصلي بالليل كما يصلي بالنهار. طبعا هذه من نكات الليل التي قالها العلماء في شرح حديث قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الصحيحين أم عائشة تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة 11 ركعة. قال القاضي في حديث عائشة في رواية سعد: قيام النبي صلى الله عليه وسلم ب9 ركعات، وحديث عروة عن أم عائشة رضي الله عنها ب11 ركعة منهن الوتر يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، أحيانا في رواية 8 ثم يوتر، أحيانا يصلي 11 ركعة. هنا عدد المرويات التي جاءت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فيها بعض الاختلاف، وبعض الاختلاف ده يعني جمعه العلماء أن هذا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد، إن اختلاف الصحابة لما رووا إن كل واحد روى عدد ركعات معين، كل واحد بيروي ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ووقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن قيس عن عائشة بلفظ: كان يوتر ب4 و3 و6 و3، يعني كده يصلي 7 و6 و3، يعني كده يصلي 9 و8 و8 و3، يعني كده بيصلي 11 و10 و3، يعني كده بيصلي 13، ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص من 7. يعني بيقول إن أقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان أقل حاجة 7، واللي هو 4 و3، وأقل وأكثر حاجة كان أصلا بيصليها كان 13 ركعة. وهذا ابن حجر بيقول: وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف من روايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عائشة وابن عباس وزيد. جماع الامر ان الامر فيه ايه، ان الامر فيه سعه على حسب الراوي كان بيعد منين بالظبط، هل بيعد من بعد العشاء لحد قبل الفجر، او احيانا بيعد سنه ركعتين سنه الفجر، ولا كان وكان بيعتبر هو في بيعد ركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما في اول القيام، ولا لا يفعل ذلك. قال الحافظ: وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على 11 ركعة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار الظهر وهي 4، والعصر وهي 4، والمغرب وهي 3، وتر النهار، فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلة. يبقى هنا إيه؟ هو بيقول أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي بالليل كما يصلي بالنهار، ولا يخفى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت مثنى مثنى. الأثر الذي يليه: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا معي عن مالك عن ابن شهاب نحوه، وحق تحويله: حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه، يعني نفس الأثر. الأثر الذي يليه: حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. هنا أم عائشة بتروي أنه أصلا كان يصلي 9 ركعات، وطبعا لا يحتاج إلى شرح، إحنا شرحنا هذا قبل ذلك. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد المسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، والوحيد من الصحابة الذي كان يعلم أسماء المنافقين، وكان ذلك في غزوة تبوك لما خرج حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم أراد المنافقون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وقرروا أنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حذيفة آنذاك هو حارس النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لهم أن يرجعوا. فحذيفة ذهب ليقول لهم أن يرجعوا، لم يكن يعلم أن هؤلاء دبروا مكيدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يعلم أنهم من المنافقين، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اذهب إليهم وقل لهم أن يرجعوا. هم كانوا جايين ملسمين وجايين مرتبين هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب حذيفة إليهم، حذيفة بيبلغهم بقوة وبشدة: ارجعوا ارجعوا، وهو يعني يتحمل مسؤولية أن يبلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم وجوههم، وهم لما رأوه يتكلم بشدة خافوا فرجعوا. فلما عاد حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل رأيتهم؟ قال: نعم. قال: من هم؟ قال: فلان وفلان وفلان. عد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وفلان وفلان وفلان. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بباقي المنافقين الذين كانوا يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبذلك أصبح حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. حذيفة بن اليمان الذي كان يحب أن يتعرف على سنن الله في المعاملة، وكان شديد الذكاء، يعني حذيفة اللي كان يحب ان هو يفهم هو الشر بيجي منين والشيطان بيدخل منين ومكائد الشر منين، كان يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة ان يدركني. بيقول: انا الناس كلها كانت بتسأل في اتجاه وانا كنت بسأل في اتجاه تاني خالص. ليه؟ انا حريص على ان ايه، على ان ديني يظل على خير ودين الناس يظل على خير. هنا حذيفة هو الذي كان يسأل عن الشر، وكان يسأل وكان يعرف اسماء المنافقين، ولم يخبر أحد بأسماء المنافقين، وهذا منهج إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى مات لم يخبر أحد بأسماء المنافقين. ليه؟ لأنهم من المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، لأنهم مخاطبون بالدعوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم لعلهم يتوبون، لعلهم يؤمنون، لعلهم يرجعون، لعلهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الأفعال التي فيها النفاق وهذه الأقوال التي هي من النفاق. هنا حذيفة بن اليمان راح مرة يبات جنب النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتعلم قيام الليل، وهذا يذكرنا بأثر ابن عباس يعني في المرة قبل السابقة، وهو بيتكلم عن ان هو ذهب ليبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم قيام الليل. حذيفة كذلك ذهب ليتعلم قيام الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيحكي بقى بيقول قال عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، إن حذيفة ذهب ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قيل في رواية أخرى أنه كان هذا في رمضان، وقيل أنه في غير رمضان. فقال: فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم. تعرفين في دعاء اسمه دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ده دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يبدأ الفاتحة، يعني كان في سكتتين في الصلاة في القيام، سكتة بعد انتهاء السورة النبي صلى الله عليه وسلم كان وسكتة بعد تكبيرة الإحرام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر وبعدين إيه يسكت قليلا وبعدين يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفاتحة ويقول السورة القصيرة أو السورة التي يقرأها وبعدين يسكت وبعدين يركع، فيقول الله أكبر ويركع. فكان في سكتتين في أثناء القيام، السكتة الأولى اللي كان فيها بيقول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح له إيه صور كثيرة، يعني أنصح إن احنا نتعلم هذه الصور موجودة في حصن المسلم، منها هذه الصيغة، إن صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، إن ربنا سبحانه وتعالى له النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الصلاة وهو يوحد الله سبحانه وتعالى منها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، منها سبحانك اللهم وبحمدك. في صيغ كثيرة لدعاء الاستفتاح، لكن من هذه الصيغة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر ده لتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح، وكان منه الثناء على الله سبحانه وتعالى الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ولا يخفى جماعة أن يعني مفتاح الصلاة التكبير الله أكبر، وإعلان دخول الصلاة الله أكبر الله أكبر. ليه الله أكبر؟ ليه مش الله أعظم؟ ليه مش الله أجل وأعلى؟ يقولوا يعني لفظ الكبير الله اسمه الكبير المتكبر الذي يظهر أنه كبير، يعني التكبر في حق البشر صفة مذمومة لكنه في حق الله صفة مدح. ليه؟ لأنه حقيقة من البشر ليس هناك كبير على الحقيقة، فالكل كل البشر الضعاف فقراء كلهم عجزة كلهم صغار الكل صغير، لكن الوحيد الكبير هو الله سبحانه وتعالى. لذلك لما الله أكبر الكبير المتكبر، يعني الذي يظهر أنه كبير، الذي يظهر في كل أمر كوني وأمر شرعي أنه كبير، فالله سبحانه وتعالى جعل مفتاح الصلاة الله أكبر. يعني الله أكبر يعني أنت أي حاجة في إيدك أيا كانت الله أكبر منها، حتى لو كان اللي بتعمله ده حاجة مهمة جدا بيفيد البشرية، حتى لو انت بتعمله ده طاعة الى الله سبحانه وتعالى فالصلاة اكبر من كل طاعة، واللقاء الله سبحانه وتعالى اكبر من اي طاعة الله اكبر. فإنما عصام كان يفتتح الصلاة يقول الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ولم يكن يعني يستثنى من هذا الا يعني اذا مثلا حالة طارئة، اذا امر شديد الصعوبة فيه ضرورة من ضرورات الحياة، فيما سوى ذلك إن الإنسان عليه أن يلبي النداء ويكون مستعد للصلاة الله أكبر ذو الملكوت والجبروت، إن الله سبحانه وتعالى الجبار وحده لا شريك له الذي يجبر الكثير والذي يجبر من شاء على ما يشاء بقدر الذي يشاء، والكبرياء والعظمة إن ربنا سبحانه وتعالى هو العظيم وحده، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الله، كل ما سوى الله فقير إن الله سبحانه وتعالى، والله هو العظيم وحده، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى ضئيل ذليل فقير يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. قال حذيفة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وبعدين عمل إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة بيحكي بيقول ثم قرأ البقرة. ايه ده؟ قرأ البقرة؟ يعني حذيفة راح يصلي مع النبي عليه السلام والنبي عليه السلام جايب معاه شاب، تخيلوا كده، انت رايح تصلي مع مش هقول لك مع النبي عليه السلام، انت رايح تصلي مع شيخ مثلا، وبعدين فجأة الله أكبر هيصلي قيام الليل، وبعدين فجأة لقيته بيقول ايه بعد ما قرأ الفاتحة وبدأ ايه يقرأ فاستفتح بالبقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فحذيفة بيقول ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، فكان ركوعه نحو من قيامه. بيقول انه ركع وركع ركعة طويلة قوي، الركوع عارف لما تبقي عايزة تستمتعي بالركوع، عارف لما يكون عايز تستمتع بالركوع فانت مش بتركع بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بسرعة بسرعة بسرعة وتقوم، لا لا لا، ده ركع ركوع قريب من الوقت اللي قرأ فيه البقرة هو قائم، يعني هو لو قرأ البقرة هو قائم مثلا في ساعة أو في ساعة ونص أو في ساعة إلا ربع على حسب الحفظ أو في نص ساعة على حسب سرعة القراءة، يعني ما بين يعني البقرة لو أنت جربت أنك أنت تقرأها لو أنت حافظ سريع ممكن تقراها في تلت ساعة، في ساعة إلا تلت أو نص، يعني نص ساعة لساعة إلا تلت. لو أنت بتقرأ على مهل ممكن تقراها في ساعة وربع، لو بنوتعتع ممكن يقراها في ساعتين. طيب تخيل في هذا الوقت، ويعني دي فترة طويلة أوي، يعني فترة طويلة إن ركعة تاخد ساعة أو ساعة وربع، وبعدين يركع ركوع قريب من هذه الايه، من هذه الفترة التي قام فيها. طيب ده ركع بيقول ايه؟ يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر سبحان ربي العظيم. هنا الامام الترمذي اورد هذا الاثر ليتكلم على ان قيام الليل كان فيه كمية كبيرة من القراءة. لسه الاثر ما خلصش، لسه الحديث ما خلصش، ده الحديث في سنن ابي داود وعند النسائي. بيقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى، حذيفة جه يصلي جنبه عشان يتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعش الصلاة اللي كان هيصليها، بل جعلها مدرسة، مدرسة القيام، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. ان هو لما لقى شاب جاي يصلي جنبه النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ وقف يطول، صلى صلاة عادية طويلة. ليه؟ انت جاي تتعلم وجاي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ازاي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه طول القنوت. ولا يخفى ان من احب العبادات الله طول القنوت. والعلماء اختلفوا على وفق هذا، يعني باعتبار هذا الحديث، هو ايهم افضل، هل طول الركوع ولا طول السجود ولا طول القيام؟ لأن في حديث إن أكرم ما يقول عبد من ربي وهو ساجد، وفي حديث إن أفضل الصلاة طول القنوت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلفوا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركع قريبا من قيامه وسجد قريبا من ركوعه، فيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يفاضل. عشان كده بعض العلماء يقولوا إن الأفضل هل الركوع ولا القيام ولا السجود، يقولوا الأفضل على حال الإيه؟ المصلي. إن في واحد بيستشعر قلبه أعلى في الركوع، في واحد بيستشعر أعلى في السجود، في واحد بيستشعر أعلى في سماع القرآن وتلاوة القرآن. فهنا يقول سبحان ربي العظيم، والمسألة فيها خلاف، يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ليه بيقول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ يقولوا لأن الركوع يناسبه التعظيم، يناسبه الخضوع، يعني ركوع العبد ده إعلان الخضوع لله سبحانه وتعالى، فيقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع، فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه. يبقى سجد سجدة طويلة. مين يا جماعة آخر مرة سجد سجدة طويلة قعد فيها مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، سجد وقال كل اللي جواه؟ يعني مين سجد وفضفض مع ربنا؟ مين سجد وقال له يا رب أنا محتاجك؟ مين سجد وقال له يا رب أنا عندي مشكلة كذا وكذا؟ مين سجد يتكلم مع الله؟ مين سجد يقول لربنا أنا رب عايز كذا وكذا وكذا؟ يعني الله يحب أن يسأل، الله يحب أن يدعى، الله يحب أن يتكلم معه العباد. مين سجد مفتقر إلى ربي سجد سجود طويل؟ يعني مين آخر مرة أنت لما بتيجي تصلي في المسجد تلاقي راجل، يعني الإمام أحيانا بتدخل في مسجد بيكون فيه يعني إيه صلاة فيها طمأنينة وهدوء، وساعات تلاقي الإيه الناس بتسرع بتسرع بتسرع. شوفوا حذيفة لما راح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود طويل. تخيل كده واحد سجد سجدة طويلة لدرجة ان انت قلت كل اللي معاك وبعدين سكت. ليه سكت؟ ما هو مفيش مادة اتصال. لما بكون بقى مع حد صاحبك، لما بتكوني مع واحده صاحبتك، لما بكون مع حد انت بتحبه، بتلاقي نفسك بتتكلم، وممكن يعدي 3 4 ساعات بنتكلم واحنا مش حاسين ان الوقت عدى. ليه؟ عشان في ماده اتصال. احنا محتاجين يكون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ماده اتصال، وقت اتصال. محتاجين يكون بيننا كلام مع الله سبحانه وتعالى، محتاجين يبقى بيننا وبين ربنا اسرار، بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى طلبات، بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ادعيه، بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى واحد بيسال ويقول له يا رب انا محتاجك، وربنا سبحانه وتعالى يعامله معامله خاصه. يقول حذيفه فسجد نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الاعلى. شوفوا الصحابي وهو بيراقب النبي عليه السلام وهو بيصلي، وهو واقف يصلي جنبه وقاعد يفكر هو النبي بيقول ايه. يعني ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبحان ربي الاعلى ومستغرق في الخشوع وخاضع لله سبحانه وتعالى، ومش واخد باله ان في حد بيراقبه، وان هو مركز مع كل كلمه يقول. فكان يقول وهو في السجود سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. طيب انا لو قلت سبحان ربي الاعلى كم مره استشعر بيها؟ يعني اقولها كم مره عشان استشعر؟ مره، 2، 3، 5، 10، ممكن اقول سبحان ربي الاعلى 15 مره. طب لو انا بعد المره ال 15 هل هبدا افكر في معنى سبحان؟ في معنى أنه ربي، في معنى أنه الأعلى، وإن كل ما سواه سبحانه وتعالى هو أدنى، وإن كل ما سواه لا يملك، وأن كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، وأن الله سبحانه وتعالى علي في ذاته وعلي في صفاته وعلي في أفعاله، وأن الله سبحانه وتعالى علي الشأن. هل أنا هستشعر معنى الأعلى ومعنى إن أنا عبد ذليل في في في في جزء من الكون، في ذرة من ذرات الحياة، يطلب من ربه المغفرة، ويطلب من ربه التقوى، ويطلب من ربه الهداية، ويطلب من ربه الجنة، ويطلب من ربه التيسير، ويطلب من ربه الرزق؟ هل أنا مستشعر إن أنا عبد لي رب، وإن أنا لي سيد أطلب منه؟ هنا حذيفة بيتكلم عن نبي سلام، وبيقول إن نبي سلام قرأ بالبقرة، وبعدين ركع قريبا من قيامه، وبعدين قام قريبا من ركوعه، وبعدين سجد قريبا من قيامه، وبعدين سجد وقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. والسجود يا جماعة ذل، عارفين لما حد بيحب يذل حد يقوله أنا هجيب مناخير الأرض. إحنا في السجود إحنا نضع الأنف في الأرض لله سبحانه وتعالى طواعية، يعني انت لو تحط مناخيرك في التراب لله سبحانه وتعالى ذلا لله سبحانه وتعالى، وانت مش شايف، يعني ممكن حد يجي يضربك يشوطك وانت ساجد، انت حاطط وشك في الارض، حاطط وشك ساجد تعظيما لله سبحانه وتعالى، مثنيا على الله سبحانه وتعالى، محتميا بالله سبحانه وتعالى، مستنصرا بالله سبحانه وتعالى، معلنا انك ذليل بين يديه، وانك تحتاج اليه، وانك فقير اليه. فهنا حذيفه بيقول ان نبي سلام عمل ده بس كده، لا مش بس كده، يقول حذيفه وهو وكان ثم قام بين السجدتين يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى قرأ البقره وآل عمران والنساء والمائده او الانعام، شعبة الذي شك المائدة أو الأنعام. تخيلوا، والعلماء يقولوا هو قرأ في الركعة الأولى البقرة، وبعدين ركع في الركعة الثانية آل عمران، وبعد كده في الركعة الثالثة النساء، وبعد كده في الركعة الرابعة المائدة، ولا قرأ في الركعة الأولى البقرة وبعدين المائدة والنساء آل عمران والنساء والمائدة في الركعة الثانية والأنعام في الركعة الثانية، ولا قسم هذا على الإيه؟ على الركعات التي في قيام الليل. أيا كان، هنا حذيفة بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى البقرة وبعدين ركع، ويترى هل جاب آل عمران في الركعة الثانية ثم لحقها بالنساء والمائدة والأنعام، ولا قرأ في الركعة الثانية آل عمران وبعد كده الركعات التي تليها كل ركعة قرأ سورة؟ وكان هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا افتتح بسورة ختمها صلى الله عليه وسلم. هنا تخيلوا أن واحد راح يصلي مع النبي عليه السلام صلاة، ففوجئ أن النبي عليه السلام صلى بعشر أجزاء. يعني تخيل كده واحد، وطبعا ده في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذه الصور لم تكتمل نزولها الا في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصور صور مدنيه، فده مش في مكه يعني. فتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 60 سنه او عنده 62 سنه وواقف يصلي بعشر اجزاء، فايه الصلاه دي؟ طبعا لم يكن هذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يعني لم تكن هذه هي الصلاه المستمره، صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصلي، او لما جاء حذيفه ليصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبكره وآل عمران والنساء والمائده والانعام. فطبعا صور عظيمه كبيره جدا. فهنا يدل على الامام الترمذي لما اورد هذا الاثر، يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه طويله، وانه احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويعني يطيل الصلاه. في اثر في ابن حجر في شرح البخاري بيقول وروى مسلم من حديث حذيفه انه صلى عليه وسلم ليله فقرا البقره وآل عمران والنساء في ركعه، وكان اذا مر بايه فيها تسبيح سبح، او سؤال سال، او تعوذ، ثم ركع نحو مما قام، ثم قام نحو مما ركع، ثم سجد نحو مما قام. هنا روايه البخاري ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرا وكان يستشعر الايات، يعني لو في ايه فيها رب اغفر لي فيقول رب اغفر لي، فيها ايه فيها نعوذ بك فيقول نعوذ بك، فيها آية فيها سبحان الله فكان يقول سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ هو مستشعر الآيات، هو مستحضر معاني الآيات، هو بيحاول يفهم الآيات، هو بيتفكر في الآيات، هو بيطبق الآيات على نفسه، هو بيدخل الآيات داخل قلبه. وأفضل وقت يتلقى فيه العبد القرآن هو قيام الليل، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل، قال أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قالوا إن ناشئة الليل يعني أن ما ينشأ بالليل، يعني يقولوا ناشئة الليل أول الليل أو ناشئة الليل هو الإيمان الذي ينشأ في قلب العبد بالليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ربنا سبحانه وتعالى يريد إن أنت تقرأ القرآن على مكث على هدوء، يريد أن تقرأه وتتفكر فيه وتتدبر فيه وتتحمل معانيه وتحاول أن تسقط المعاني على نفسك وتحاول أن تستشعر هذه المعاني وتحاول أن تعيش معاني هذه السور وتنفعل بها، تنفعل بها داخليا وتنفعل بها خارجيا في أخلاقك في معاملاتك. إن القرآن نزل ليعمل به. فهنا أثر حذيفة بيعلمنا إزاي إن إحنا نقرأ القرآن، وإن الإنسان ممكن يكون يعني ممكن يقرأ قراءة طويلة جدا في قيام الليل. الأثر الذي يليه يتكلم عن كيفية القراءة، إن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أم عائشة أنه قرأ ليلة كاملة بآية واحدة من القرآن. وهنا أحسن الترمذي إنه جاب الأثرين ورا بعض، أثر بيتكلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعشر أجزاء، والأثر الذي يليه إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في إيه؟ آية واحدة. يقول حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، آية واحدة، آية واحدة إنه عليه السلام جاب بها الليل كله. تخيل أن يركع إنه عليه السلام ويسجد ويقوم الركعة الثانية يقول نفس الآية، وبعدين يقول نفس الآية مرة واحدة، لا لا ده يقولها ويكررها ويكررها ويكررها ويكررها ويكررها. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يردد آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية دي فيها إيه يعني؟ يعني إيه المعاني اللي فيها إيه عشان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم تخيله يعني ممكن واحد يقول إيه هي إيه مفردات الآية، هات لي مفردات الآية، تراكيب الآية هات لي تراكيب الآية، البلاغة في الآية هات لي البلاغة في الآية، أقوال السلف في الآية هات لي أقوال السلف في الآية. الحاجات دي كلها تخلص في في في في ساعتين مثلا، لو قرأت 50 تفسير في تفسير آية انتوا عزيزهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في سورة المائدة، هياخدوا منك قد إيه يعني؟ يعني آية بسيطة هتاخد منك قد إيه؟ لكن نوع سلام الليل كله، تخيل كده قام الليل كله بهذه الآية. لا لا يا جماعة، الموضوع أكبر من أن أنا أقرأ في كتاب تفسير أو كتاب لغة أو كتاب مفردات. النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع بهذه الآية، النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب بهذه الآية، النبي عليه الصلاة والسلام يعرج قلبه بهذه الآية في معارج السماء، النبي عليه الصلاة والسلام ينفعل بهذه الآية، النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه من المعاني والقيم ويعني المشاعر تجاه هذه الآية اللي تخليه تجعله يقوم بها الليل كل الليل. تخيل ليلة كاملة إنما صام بيتفكر في معنى آية. وهذا يدلك على أن الإنسان يحتاج أن يعني أن يعبد ربه بالقرآن. في ناس لما تقول له إحنا محتاجين نقيم علاقة مع القرآن، علاقة مع الوحي، فيقول لك إيه يعني ما إحنا حافظين وبنراجع، أو ما إحنا بنحفظ، أو ما إحنا بنقرأ. يا جماعة القرآن نزل لننفعل به، نزل لنعيش به، نزل لكي نقوم بتلاوته وتدبره والعمل به. احنا محتاجين نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية. كان شيخ الإسلام تيمية كان له كلمة جميلة بيقول يعني أقرأ في الآية 100 تفسير فلا يعجبني، يعني أحس إن الآية لسه فيها معاني، فأقوم فأصلي بها فأمرغ وجهي في التراب، يعني أسجد وأقول له يا رب يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. قال فيفتح الله علي من المعاني في هذه الآية ما لم يفتحه علي من قبل، يقول فجأة أكتشف أن الآية لها أبعاد أخرى ولها مستوى في الدلالات مختلف ولها معاني مختلفة ما كنتش واخد بالي منها. إن يا جماعة الآيات هدى للعالمين، إن كل آية لوحدها، الآية دي لو إنسان عاش بيها ممكن حياته كلها تتغير. آية واحدة من كتاب الله ممكن تغير كل حياتنا، يعني رحمة واحدة من رحمات الله ممكن تغير كل حياتك. إن في إنسان ممكن يبقى ماشي في طريق آية واحدة تدخل جوه قلبه وتسير معنى معين له دلالة خاصة، يريد الله سبحانه وتعالى أن يسمعه هذه الآية، وإن ربنا سبحانه وتعالى يوقع معنى هذه الآية في قلبه تغير كل حياته. فبلاش نستسهل أو نستقل أثر إن الإنسان يعيش مع الآيات، إنما صيام ليلة كاملة، ليلة كاملة بيعيد ويزيد في نفس الآية. عايزين نعمل ده مرة، إن إحنا مرة ناخد سورة أو ناخد مجموعة آيات ونكررها كررها عشرات، كررها كيف حد ما تدخل جوه قلبك، لحد ما تشعر إن أنت ارتويت، لحد ما تشعر إن أنت فهمت، لحد ما تشعر إن في معنى دخل جوه قلبك أنت، يعني مش انفرجت أساريرك أو إن أنت فرحت بهذا المعنى، أو إنك أنت حسيت إن أنت يعني شبعت، أو إنك أنت قلبك شفية من مرضه بهذا المعنى، إنما إنك هديت بهذا المعنى، إن في معنى جوه قلبك انفجر ينبوع خير، انفجر معنى عظيم جوه قلبك بهذه الآية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن، ليلة كاملة، آية من القرآن، آية واحدة ليلة كاملة. قال الشراح: إنما داوم على تكرارها والتفكر في معانيها حتى أصبح لما اعتراه عند قراءتها من هول ما ابتدأت به مما أوجب اشتعال نار الخوف في الجوف، ومن حلاوة ما ختمت به مما أوجب اهتزازه سرورا. إن النبي صلى الله عليه وسلم فرح، شعر بالخوف وشعر بالحب وشعر بالخوف مع آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مضى الوقت سريعا، فنتوقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.